ما تعود شان دون أكفان آلي وحسين ما تعود شان المستهل إن شاء الله مرتين. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. ما تعود دون أكفان. لا تتكسر اللطمة. آغي وحسينا ما تعود شان دون أكفان. حدثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. ما تعود شان يا حسين دون أكفان. يا أبا عبد الله آهي وحسين ما تعود شان دون أكفان. آخر الإعادة. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. حديثي يا كربلاء رأس من فيك اعتلى. ما تعود شان دون أكفان آهي تلطم